الراديو 90-90 هواها مصر. زمان كانت العمة رمز ودليل على إن صاحبها درس في الأزهر. ممكن يكون خد شهادة العالمية أو الإجازة بلغة علماء العصر، وممكن يكون درس بس ما كملش في أي معهد ديني تابع للأزهر، وبرضو ممكن يكون عدى كده من قدامه. دي كانت العمة ودي الرمز اللي بترمز إليه. ولما نبص في تاريخنا الفني كده هتحس بصدمة حضارية. طب ليه؟ أقولك، لأن كتير من الموسيقيين اللي أثروا في تاريخنا الموسيقي كانوا معممين، يعني طلبة أو درسوا في الأزهر. مش مصدق صح؟ سيد درويش اللي مش ممكن نجيب سيرته من غير ما نقول عليه خالد الذكر. سيد درويش درس في الأزهر، ولأنه كان مضروب بالمزيكا والغنى الأزهر رفضوا. رفضوا من المعهد الديني، لأنه ما يصحش أن طالب علم في الأزهر يكون بيغني في الموالد والأفراح. والشيخ سيد درويش فضل متمسك بالعمة والجبة والقفطان فترة طويلة من حياته، وتخلى عنهم في الآخر. ده بقى سيد درويش. ارجع كده معايا لورا بالذاكرة للشيخ سلامة حجازي. ما كانش بيدرس في الأزهر صحيح، بس كان أهم منشد ديني وبتاع مديح وأناشيد دينية، وصوته كان بيجلجل اسكندرية من فوق مدنة المرسي أبو العباس. واشتغل في الغنى في الآخر وبقى أهم وأشهر مطرب في بدايات القرن ده، ومن بعده استلم إيه سيد درويش. طب لسه مش مقتنع؟ يونس القاضي يا عم، وده بقى مؤلف النشيد الوطني وصاحب أجمل وأخف طقطيق في الغنى المصري كله. يونس القاضي درس في الأزهر وأبوه كان قاضي شرعي، وبعد ما أنهى دراسته في الأزهر اشتغل في كل المجلات الفكاهية وكتب أسجال وأغاني. والغريب أن يونس القاضي كان أول رقيب للمصنفات الفنية أيام ما كانت تابعة لقلم نظارة الداخلية. زي ما بقولك كده، شوف الدنيا يا أخي، كل دول عدوا على بوابة الأزهر أو ارتبطوا بالدراسة الدينية بشكل أو آخر، والقايمة طويلة وممتدة. زكريا أحمد مثلا كان أزهري واضطرد بسبب حبه للمزيكا. سيد مكاوي يا عيني، الملحن الفلتة ده كان أزهري. الشيخ إمام كان طالب في معهد ديني. وكمان عندك يا سيدي محمد الأصابجي كان أزهري. لستة طويلة يا عمي. ليه بنقول كده؟ لأن مش منطقي إن كل دول، كل اللي قدموا لنا مزيكا حلوة وفن جميل، يبقوا أزهريين ونسمع كل شوية حد يقولك الأزهر ضد الفن. الصراحة بقى الموضوع خلافي وفيه هري ورغي كتير قوي. الموضوع أكبر من كده. الموضوع إن الأزهر كان بيئة خصبة أيامها لخروج الموهوبين، الخروج من عبايته من تحت جناحه. قبلوا ناس اعترضت عليهم، قبلوا ناس اتسببت في رفضهم لأنهم شايفين إن طالب العلم لازم يكون ليه شكل معين. بس عمرنا ما سمعنا إن دول بعد خروجهم من عباية الأزهر إن الأزهر وقف في طريقهم أو كفرهم زي ما في ناس بتعمل الأيام دي. ده ليه معنى واحد بس، إن الأزهر كمؤسسة ليها الحق في الحفاظ على شكل الطلبة بتوعها، لكن لو خرجوا منها ملوش علاقة بيهم. تاريخنا مليان نماذج بتقول إننا كنا بنختلف في إطار الدستور والقانون، وعمرنا ما خرجنا عن الإطار ده. اللي يشوف الإطار ده يرجعه والنبي إله يستوركم، ده احنا محتاجينه قوي، أو غلاوتكم محتاجينه جداً.